حكم صيام عشر ذي الحجة. صيام يوم عرفة لغير الحاج. اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وذلك لما جاء عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا فضل عظيم وخير كثير من الله تعالى، والفضائل لا تدرك بنظر ولا مدخل فيها لقياس، فإن الله تعالى منعم متفضل له أن يتفضل بما شاء على من يشاء فيما يشاء من الأعمال، ولا معقب لحكمه ولا راد لفضله. وهذا النص محمول على غير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وقف بعرفة مفطرا. صيام يوم عرفة للحاج. عرفنا فضل صوم يوم عرفة واستحباب صيامه لغير الحاج. أما الحاج فقد اختلف الفقهاء فيه هل يصوم يوم عرفة أو لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول: يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة إذا كان ذلك لا يضعفه عن أعمال عرفة، فإن كان يؤثر عليه كره في حقه، وهو مذهب الحنفية وقديم قولي الشافعي، وبه قال قتادة. دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول على استحبابه للقوي الذي لا يضعفه الصوم عن أعمال عرفة بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عرفة فقال: من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج، أما من يضعفه فلا يسن الصوم في حقه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا. صيام الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة. تقدم فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج وخلاف الفقهاء في استحبابه لمن كان حاجا. وأما صيام الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة فسنتكلم عنها في المطالب التالية. المطلب الأول: كلام الفقهاء في المسألة. اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على استحباب صوم الأيام الأول من ذي الحجة. قال في المبسوط: الصوم في هذه الأيام مندوب إليه. وقال في الفتاوى الهندية: ويستحب صوم 9 أيام من أول ذي الحجة. وقال في مواهب الجليل: يستحب يعني صيامها استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. وقال في إحياء علوم الدين: أعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وذكر والعشر الأول من ذي الحجة. وقال في روضة الطالبين: ومن المسنون صوم 10 ذي الحجة غير العيد. وقال في المقنع: ويستحب صوم 10 ذي الحجة. وقال ابن حزم: ويستحب صيام أيام 10 من ذي الحجة قبل النحر. وقال القرطبي: وصومها مستحب استحبابا شديدا، لا سيما 9 وهو يوم عرفة. وقال النووي: فليس في صوم هذه 9 كراهية، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. المطلب الثاني: الأدلة المثبتة لاستحباب صيامها. استدل العلماء على القول باستحباب صيام الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة بما يأتي. الدليل الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل العمل الصالح عند الله تعالى العمل في عشر ذي الحجة، والعمل الصالح عام يشمل الصيام، لذا ينبغي أن يكون مستحبا كسائر العمل الصالح. قال ابن حزم: ويستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر. وذكر الحديث ثم قال: قال أبو محمد: وهو عشر ذي الحجة، والصوم عمل بر، فصوم عرفة يدخل فيه أيضا. الدليل الثالث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وجه الدلالة أن الحديث صريح في إثبات صيام النبي صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة، وهذا دليل على استحبابها، وهذا الحديث لو ثبت لكان نصا في المسألة، إلا أنهم قد اختلفوا في تصحيحه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى.